شبكة الإنشاد العراقية تقدم جدد حياتك بالصيام، فبالصيام غذاء روحك. يا سلام. داوي الذي تشكو بتقوى الله، تبرأ من قروحك. واغنم أويقات التجلي في الطريق إلى نزوحك، واشحذ سموك عن حياة اللغو، وادأب في طموحك، وارقى الذرى ودع الثرى. طال المقام على سفوح.